دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن، وزي ما تعودنا دايما وكل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، كي لا تتبخر الأرض، ده عنوان العرض الخاص بفرقة الرقص المسرحي الحديث اللي هيتقدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 18 ديسمبر إن شاء الله، احتفالا بمرور 30 عام على تأسيس الفرقة. كنا هناك بميكروفون بانوراما الفن في دار الأوبرا المصرية من خلال اللقاء مع الفنان والمخرج مؤسس فرقة الرقص المسرحي الحديث الفنان وليد عوني، وكان الحوار معه وحضور جزء من بروفة الفرقة. الفنان والمخرج الجميل وليد عوني، اهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. وفي البدايه عايزه اقول لك الف مبروك مرور 30 سنه على فرقه الرقص المسرحي الحديث. الف مبروك. الف مبروك. ميرسي ميرسي. شايفه 30 سنه مش مستوعب بصراحه. 30 سنه فعلا عدوا بمجموعه من العروض، 34 عرض وسفر ومهرجانات وقضايا ومدرسه فعلا. لا طبعا، لان صراحه هي عدت، اوقات بفتكر عدت ثواني، اوقات بشوف انه 50 سنه، بس ده عمر. يعني انا لما جيت مصر كنت ما مش واخد بالي انه انا عم باسس راس مسرح الحديث، بس طلب مني افتتاح حاجه جديده بمصر، مسرحيه جديده مش سامعين عنها او مش مطرقين باب النوع هالفن هيدا بالتسعينات. فبالبدايه كنت روح واجي مع، عملت عروض لفرقه الباليه بالاول. كنت 1990 عملت ايقاع الاجيال، بعدين عملت 92 ليالي ابو الهول الثلاث، بعدين جيت عملت عرض تناقضات بالمهرجان التجريبي. يعني انا تحضرت 3 سنين قبل ما اخوض تكوين الفرقه فعشان كده كانت المواضيع كانت لغاية سنة 92 طلبوا مني انه تأسيس الرقص المسرحي الحديث. وكانت البداية اللي نقول وصلت لغاية دلوقتي و30 سنة وباع طويل من خلال هذه العروض، وهتتوج بكي لا تتبخر الأرض. كي لا تتبخر الأرض، مجموعة من العروض منها كده، من كل جزء منها هيتكون هذا العرض على مدار يومين، 18 ديسمبر و2 يناير إن شاء الله. إن شاء الله. والقضية الشائكة اللي كلنا يعني نقول عايشين فيها، قضية الحياة، قضية حياتنا صارت صراحة. لأن من زمان، من أول ما تولدنا كنا نسمع بالقضية الفلسطينية اللي هي كانت القضية الوحيدة بالشرق الأوسط، ما كان في قضايا غيرها ولا تزال، وجدت قضايا وراحت قضايا عشان كده. إنما بمناسبة احتفال هالستين سنة، 30 سنة دي من خلال عدة عروض أخذت أنا عدة مشهديات لحتى الناس أو ياخدوا كيف ياخدوا بينهم كيف التطور صار بمدة 30 سنة أو اللغة في الممثلين يعني بالتقنيات بالرؤية بالمشهديات بالطريقة بالرقص والتقنيات الحديثة اللي طرقت من خلال السنوات الأخيرة الجميلة دي. بعدين بما أنه خلال هالعروض هاي دي أنا أخذ 10 عروض مشهديات من 10 عروض من خلال هالعشر عروض في 4 عروض عن القضية الفلسطينية اللي هي عن النكبة 50 سنة فلسطين النكبة اللي اسمه لو تكلمت الغيوم. بعدين في أغنية الحيتان وعن كمان تحت الأرض وفيروز هالزرفة طيور كده معتها هدول 4 بيخصوا قضية فلسطينية. فأخذت مشاهد منه حطيته مع مشاهد تانية وعملت حاجة حالة اسمها كي لا تتبخر الأرض. الفنان والمخرج الفنان الجميل وليد عوني، الرأس المسرحي الحديث هل لسه بتواجه مشاكل لأن في ناس بتيجي تتفرج على عرض وتقول لك أنا مش فاهم حاجة هو إيه اللي بيعملوه ده؟ لا لا هاي دلوقتي لا بالأول من 30 سنة كان يتقال وكان كان لسه سؤال. فن مش عارفين نتقبله بسهولة. لا هاي دلوقتي لا ما فيش حدا هلا الأسئلة لم تطرح من جديد الموضوع ده خالص ما يطرح بس بالأول بس إنما هلا صار مفهوم مش صرت مفهوم ما هو رأس مثلا حديث مش الموضوع يكون مفهوم رأس مثلا حديث كل واحد في العرض بيخرج بيشوف هو إزاي من رؤيته من زاويته وقت أنا بعمل عرض حدا بيقول لي حاجة عن الموضوع عن حاجة هو شايفها ممكن أصدها بيكون صح حرية المتلقي هي أكبر إبداع. كل التوفيق إن شاء الله لكي لا تتبخر الأرض ويعني نقول يومين هيبقى عروض جيدة ويبقى في إقبال جميل إن شاء الله بإذن الله جميع. إن شاء الله وألف مبروك مرور 30 سنة عقبال نقول إيه 100 سنة على فرقة الرأس المسرحي الحديث نورتنا من خلال بانوراما الفن الفنان الجميل المخرج وليد عوني. شكرا جزيلا بانوراما شكرا جزيلا شكرا شكرا بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون وتحت عنوان البرزخ افتتح معرض للفنان وائل درويش بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث وتتميز أعمال الفنان وائل درويش بالحضور المتناغم والمتوازن بين الوعي واللاوعي والقيم الإنسانية واضحة في موضوعاته ولديه معالجات تصويرية خاصة بتحمل طاقات إيحائية تبدو في شكل إشارات ورموز. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون مؤلفات الموجي على مسرح الجمهورية فقد تم تقديم مختارات من أهم أعمال الموسيقار الراحل محمد الموجي من خلال دار الأوبرا المصرية على مسرح الجمهورية بقيادة الدكتور محمد الموجي وتأتي سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي ضمن جهود إعادة إحياء تراثه. شارك في الحفل أحمد عفت محمد حسن وسمية وجدي. يا مصر يا عنبر يا قطعة السكر يا بسمة الدنيا يا عيدها الأكبر يا مصر يا عنبر يا قطعة السكر يا بسمة الدنيا يا عيدها الأكبر من السنة أبهى من المنى أنظر يا